الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة، كنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن قادح القلب وقوله رحمه الله: ومنها القلب. قال: وهو في الأصح دعوى أن ما استدل به وصح عليه في المسألة فيمكن معه تسليم صحته، فهو مقبول في الأصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمه. قال: وهو قسمان، الأول لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل، كما يقال عقد بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء، ومثل لفظ فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال لفظ فلا يشترط فيه الصوم كعرفة. قال: والثاني لإبطال مذهب المستدل بصراحة عضو وضوء فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يقدر مسحه بالربع كالوجه. قال: أو بالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح. قال: ومنه قلب المساواة، فيقبل في الأصح مثل طهر بمانع فلا تجب فيه النية كالنجاسة فيقال يستوي جامده ومائعه كالنجاسة. هذا هو قادح القلب، وهو من قوادح العلة كما عرفنا قبل ذلك. والمراد من قادح القلب أن يبين المعترض حكما مخالفا لحكم المستدل من خلال استعمال علة المستدل وأصل المستدل. يبقى عندنا الآن مستدل، يعني شخص أتى بحكم وأتى على هذا الحكم بعلة، فجاء معترض وأتى بحكم مغاير لحكم المستدل مع استعمال أصل وعلة المستدل، فهذا يسمى بقادح القلب. مثال ذلك أن يقول المستدل: إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز إزالتها بغير الماء قياسا على طهارة الحدث. بهنا المستدل شافعي المذهب مثلا، ويريد أن يبين لنا أن إزالة النجاسة لابد لها من ماء، كما أن طهارة الحدث لابد فيها من الماء، فيقول إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز إزالتها بغير الماء قياسا على ماذا؟ قياسا على طهارة الحدث. فطهارة الحدث طهارة تراد لأجل الصلاة ولا يجوز إزالتها إلا بالماء، فقاس إزالة النجاسة على طهارة الحدث. يأتي المعترض ويعترض على هذا الحكم، يعني يبين حكما مخالفا للحكم الذي ذكرناه. هو الآن الحكم الذي معنا إزالة النجاسة لا بد لها من الماء، المعترض لا يوافق على هذا الحكم، لا يوافق على هذا الحكم، فسيأتي بحكم مغاير ويستعمل نفس علة المستدل وكذلك أصل المستدل، فيقول المعترض إزالة النجاسة تراد لأجل الصلاة فيجوز إزالتها بغير الماء قياسا على طهارة الحدث. يبقى هنلاحظ هنا أنه أتى بحكم مغاير، وهو أن إزالة النجاسة يجوز فيها استعمال غير الماء، فإزالة النجاسة كما يذكر المعترض يجوز فيها استعمال غير الماء، وقاس على طهارة الحدث هو نفس الأصل الذي قاس عليه المستدل، ونفس العلة التي أتى بها المستدل أتى بها أيضا المعترض، لكن الحكم عنده مغاير. فهذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بقادح القلب. هذا يسمى بقادح القلب. طيب، قادح القلب هذا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه حجة، يعني أنه قادح في العلة، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء، منهم الباقلاني والآمدي والفخر الرازي، ومنهم كذلك أبو المعالي الجويني رحمه الله والشرازي، وبه قال أبو يعلى وتلمذاه أبو الخطاب وابن عقيل، وبه قال أيضا من الحنفية السرخسي والدبوسي، وقال به القرافي والباجي وغيرهم. جماع كثيرون من العلماء قالوا بأن قادح القلب حجة، يعني قادح في العلة، ودليلهم على ذلك هو القياس. القياس على ماذا؟ القياس على الاستدلال بالنص الشرعي. يعني كلنا نعلم أن النص قد يكون موجودا ويستدل به الموافق كما يستدل به المخالف، فتختلف وجهات النظر في استعمال هذا النص. يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، سنجد أن بعض الصحابة استدل بهذا النص على أنه يصلي العصر في بني قريظة حتى ولو خرج الوقت. ونفس هذا النص استدل به صحابة آخرون على أنه يصلي العصر في بني قريظة إلا لو أدى ذلك إلى خروج الوقت فيصلي في طريقه. إذا بعض الصحابة صلى في الطريق، وصحابة آخرون استدلالا بهذا النص، استدلالا بنفس النص، صلى العصر في بني قريظة. فهنا النص الشرعي يستعمله المستدل للاستدلال به على حكم شرعي، ويستعمله كذلك المعترض على حكم آخر. عندنا مثال آخر على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قد يستدل به المستدل على أن الغاصب لخشبة قد وضعها في بنائه لا يؤمر بنقض هذا البناء لأجل ذلك المغصوب، لأن في هذا إضرارا به. يعني لو غصب خشبة وغرسها في بنائه، هل يؤمر بنقض البناء من أجل استخراج هذه الخشبة؟ لا، الضرر لا يزال بالضرر. وبنفس هذا الحديث اللي هو لا ضرر ولا ضرار، يستدل به أيضا على عدم منع صاحب هذه الخشبة من الانتفاع بها حتى ولو كانت في جدار الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فسنلاحظ أن النص الشرعي عندنا واحد، واستدل به المستدل، وكذلك استدل به المعترض. كذلك هنا في القلب، من قال بحجية هذا القادح، يعني في كونه قادحا للعلة، استدلوا بهذا القياس. فكما قلنا في قادح القلب يأتي المستدل بحكم شرعي ويعلل هذا الحكم بعلة، فيأتي المعترض بحكم مغاير ويستدل بنفس العلة وبنفس الأصل في هذه المسألة. ولهذا ذهب أكثر العلماء أو كثير من العلماء على حجية هذا القادح. وإذا ثبت أن القلب قادح في العلة، إذا ثبت أن القلب قادح في العلة بموجب هذا القياس الذي ذكرناه، فهو من باب المعارضة ولا هو من باب الإفساد؟ هذا مما جرى فيه أيضا الخلاف بين الأصوليين. قادح القلب، هل هو من باب المعارضة ولا هو من باب الإفساد؟ الأكثر من العلماء وهذا مذهب الجمهور قالوا هو من باب المعارضة بدليل أن القلب لو كان مفسدا للعلة لما صح من المعترض إيراد القلب على الحكم الذي أراده، فلا يمكن أن يأتي بعلة فاسدة على حكم شرعي. لذلك قالوا، هذا مذهب الجمهور، قالوا هو من باب المعارضة وليس من باب الإفساد، هذا من باب المعارضة وليس من باب الإفساد. لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: فهو مقبول في الأصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمه. وفي هذه المسألة خلاف، والأصح عند الشيخ رحمه الله تعالى أن القلب قد يكون معارضة وقد يكون قادحا. عند التسليم كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكون من باب المعارضة، وعند عدم التسليم يكون من باب القدح. يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له تفصيل في هذه المسألة، لم يقل بقول جمهور العلماء بأنه معارضة ولم يقل بأنه إفساد، ولكن قال لو كان المعترض مسلما فيكون القلب من باب المعارضة، إذا لم يكن مسلما بذلك فيكون هذا القلب من باب الإفساد. فكأنه يقول هذا لا يصلح أن يكون علة لك كما أنه لا يصلح أن يكون علة لي، وإنما أردت بذلك إفساد هذه العلة ليس أكثر. فيقول رحمه الله تعالى: فهو مقبول في الأصح، فهو مقبول في الأصح، يعني أن القلب مقبول في الأصح. معارضة عند التسليم، يعني عند التسليم لصحة دليل المستدل، فلا يكون القلب حينئذ قادحا. قال: قادح عند عدمه، يعني عند اعتراض المعترض على دليل الخصم يكون حينئذ قادح في العلة. يبقى عرفنا الآن أن جمهور العلماء على أن القلب إنما هو من باب المعارضة وليس هو من باب الإفساد، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له تفصيل في هذه المسألة. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القلب له أنواع. النوع الأول من أنواع القلب وهو قلب الغرض منه إبطال مذهب المستدل صراحة أو ضمنا. النوع الأول من أنواع القلب وهو قلب الغرض منه إبطال مذهب المستدل صراحة أو ضمنا. مثال ذلك قول المستدل الذي يريد أن يبين وجوب مسح ربع الرأس كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يقول: مسح الرأس ركن في الوضوء، فيكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه. يبقى الحكم الذي أتى به هذا المستدل هو أن مسح الرأس يكفي فيه مسح الربع، ربع الرأس فقط، باعتبار أنه أقل ما يطلق عليه المسح، وقاس ذلك على الوجه. المعترض يقول: مسح الرأس ركن في الوضوء، فلا يكفي فيه الربع كالوجه. فهذا القياس مبطل لمذهب المستدل صراحة. لماذا؟ لأن قياس المعترض نتج عنه أن مسح الرأس لا يكفي فيه الربع، وأما قياس المستدل فنتج عنه أن مسح الرأس يكفي فيه الربع. فهذا فيه إبطال لمذهب المستدل صراحة، وقد يكون فيه إبطال لمذهب المستدل ضمنا. ومثال ذلك ما يبين فيه يعني المعترض إبطال مذهب المستدل ضمنا أو إلزاما، أن يقول المستدل الذي يريد أن يستدل على اشتراط الصوم في الاعتكاف، وهذه مسألة أيضا خلافية تعرضنا لها قبل ذلك في مسائل الفروع، هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ يعني لو أراد شخص أن يعتكف هل يشترط أن يكون صائما؟ خلاف في هذه المسألة. مذهب الشافعية والجمهور أن هذا ليس بشرط، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أوفي بنذري ولا لا أوفي بنذري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ونعلم جميعا أن الليل ليس محلا للصوم، فهذا دليل على إيش؟ على أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف. جاء المستدل وأراد أن يقول بأنه شرط في صحة الاعتكاف، فقال: الاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. قال: الاعتكاف لبث محض، هذا هو المقدمة الأولى، فلا يكون قربة بنفسه، وقاس ذلك على الوقوف بعرفة. فيأتي المعترض ويقول: الاعتكاف لبث محض، فلا يشترط الصوم في صحته قياسا على الوقوف بعرفة. يبقى هنا سنلاحظ أن المستدل أراد بقياسه إثبات اشتراط انضمام أمر إلى الاعتكاف، فالاعتكاف بنفسه لا يكفي كما هو الحال في الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة لابد فيه من الإحرام. والأمر الذي يريد هذا المستدل أن ينضم إلى الاعتكاف هو الصوم، لكنه لم يصرح بذلك. والمعترض كما نلاحظ قد صرح بالحكم الذي يريد إثباته، فهو قلب على المستدل، أو بمعنى آخر هو قلب على المستدل ما استدل به، واعتمد على أصل المستدل، واعتمد كذلك على علته، لكنه أثبت فرعا مغايرا. يبقى هنا أبطل مذهب المستدل الذي لم يصرح به. فهذا هو النوع الأول من أنواع القلب، قلب الغرض منه إبطال مذهب المستدل صراحة أو ضمنا. وعندنا قسم آخر من أقسام القلب، وهو قلب التسوية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال وهو قسمان، قال وهو قسمان: الأول لتصحيح مذهب المعترض، الأول لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل، كما يقال عقد بلا ولاية فلا يصح كالشراء. والمقصود بذلك هو عقد الفضول، كما لا يخفى علينا بيع الفضول هو عقد بلا ولاية. وبيع الفضول يعني أن يأتي شخص ويبيع ما لا يملك، ويبيع ما لا يملك، وهذا الشخص الذي باع ما لا يملك لا ولاية له على هذا الشيء اللي هو المبيع، فالشافعية يبطلون هذا البيع أصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، ومطلق النهي يقتضي الفساد. الحنفية يوقفون صحة البيع على إجازة المالك.